بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب شروط البيع وما نهي عنه منه، قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان عن أبي أيوب وعن علي رضي الله تعالى عنهما يدلان على أنه عند البيع للأقارب إذا كانوا في ملك إنسان، يعني امرأة وولدها وأخ وأخوه، وأراد أن يبيعهما فإنه يبيعهما مجتمعين، وبحيث يكونان كما كانوا عنده مجتمعين يكونان بعد ذلك مجتمعين، وذلك للصلة وقوة الصلة والقرابة التي تكون بينهما فلا يفرق بينهما. وذكر الحديث الأول عن أبي أيوب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث ذكر الحافظ أن في إسناده مقال، لكن المقال الذي فيه هو من جهة حيي بن عبد الله المعافري، وقد قال عنه في التقريب أنه صدوق يهم. وما جاء في حديث علي الذي بعده يعني شاهد له، بل هو من باب أولى، لأنه إذا كان لم يفرق بين الأخوين فمن باب أولى أن لا يفرق بين الأمة وأبنها، وإنما يباعان جميعا ولا يفرق بينهما. فهذا الذي فيه مقال لا يؤثر، لأن الحديث الثاني شاهد له، ولأن صاحبه أو الذي تكلم فيه هو نفسه قال فيه صديق يهم، فهذا يقوي هذا، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديثان من جهة عدم التفريق بينهما في البيع، وأن يكونان مع بعض لقوة الصلة في القرابة، فإن هذا يدل على صحة يعني هذا المعنى الذي ثبت في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تسعير، وأنه غلى السعر يعني ارتفعت الأسعار، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسعر، يعني معناه أنه يحد حدا لا يتجاوزه الباعة، وإنما يتقيدون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر الخافض القابض الباسط الرزاق، في بعض الروايات الرازق، وإني أرجو أن يلقى الله عز وجل، وليس لأحد يعني يطالبه بمظلمة أو دم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعر ولم يلزم الناس يعني بسعر معين، وإنما يعني أبقاهم على ما هم عليه. لكن إذا كان التجار اتفقوا على رفع الأسعار ويعني وتواطؤوا على ذلك وحصل إضرار بالناس، فإن هذا يمكن أن يتدخل فيه. أما إذا كان لم يحصل شيء من هذا فإن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، ولا يحصل شيء يعني يكون فيه إضرار بأصحاب الأموال إلا إذا حصل منهم التواطؤ على رفع الأسعار، فإن ذلك يمكن معه إيقافهم عند حدهم ووضع شيء من الربح يعني لهم، ولا يتركون يعني يعملون على إلحاق الضرر بغيرهم من الناس المحتاجين إلى هذه السلعة. ظل السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله ظل السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. الأسماء المسعر القابض الباسط الرزاق. الرزاق كما هو معلوم هو من أسماء الله عز وجل، والقابض الباسط يعني اسمان متقابلان، يعني القابض هو الذي الباسط الذي يوسع الرزق، والقابض الذي يعني يقلله، والمسعر أي الذي بيده كل شيء ويعني كل شيء يرجع إلى قضائه وقدره وتدبيره سبحانه وتعالى. أما المسعر والمسعر ما أذكر يعني أحد عده من أسماء الله. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني يحتكر يحبس الطعام أو السلع التي الناس بحاجة إليها ويتركها حتى ترتفع الأسعار والناس بحاجة إلى هذا، فإن هذا من يفعله يكون عاصيا آثما، يكون عاصيا آثما يعني من فعل هذا. وإنما إذا كان الناس ليسوا بحاجة إليه مثل ما يكون في وقت الرطب وكثرته وكونه يعني يشتريه بعض الناس ويخزنونه للوقت الذي يحتاج إليه أكثر كما في شهر رمضان، فإن ذلك لا بأس به ما دام أنه في الوقت الذي حصل فيه جمعه وإبقاؤه وكونه يخزن أنه لا بأس بذلك، لأن ما فيه ضرار بالناس، ليس فيه ضرار بالناس. لكن قد يكون في وقت قلته يتحكم هو بالسعر، لأنه يخزن الآن وقت الجذع وقت كثرة الرطب، سيدخره إلى وقت يقل الرطب. نعم، يعني ما دام أن في الوقت الذي أخذوه كان ميسورا ومذولا وليس فيه إضرار بأحد، وكونه يشتريه بوقته لأنه يعني يخزن ويجعل في ثلاجات حتى إذا جاء الوقت الذي يكون فيه الانتفاع أو الحاجة إليه أكثر فإنه يخرجه. أما إذا كان أن الناس يعني في, في, في, في وقت من الأوقات يعني حصل شدة وحصل فاقة واحتكر هذا, فهذا من جنس يعني الشيء الذي يكون فيه التسعير عندما يكون فيه حاجة يدخره ويبقيه ولا يبيعه إلا بسعر يعني مرتفع يعني يخالف يعني المعهود, فإن مثل هذا يعني يصير من جنس ما تقدم من أن التسعير يعني له حالات, حالات يصلح فيها وحالات لا يصلح فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. ثم ذكر وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. ثم ذكر هذا الحديث في تصرية الإبل والغنم, ومثلها البقر, ومثلها البقر يعني عندما يريد بيع الدابة من بهيمة الأنعام وهي ذات لبن فيتركها مدة حتى يختزن اللبن في ضرعها ويضخم ويكبر, ثم يعرضها للبيع, فيظن من يراها أن هذه حاجتها وأن هذا شأنها وأنها حلوب وأنها كثيرة اللبن وأن هذا الذي اكتنز في ضرعها هذا يعني هذا شأنها أنها حلوب كثيرة اللبن, فإن هذا لا يسوغ لأنه من الغش, لا يسوغ لأنه من الغش والخداع للناس, وأن يقدم من يراها على شرائها رغبة في كثرة لبنها الذي ما جاء إلا عن عن عن تصرية وعن إبقائها دون أن يحلبها ليحصل به غش الناس, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. ومن حصل منه شراء هذا النوع من بهيمة الأنعام الذي هي محفلة يعني بأن ترك اللبن فيها مدة أو مصرات ترك فيها اللبن مدة, فإنه يعني بعد ذلك البيع صحيح, ولكن للمشتري الخيار مدة ثلاثة أيام, فإن رغب فيها وأراد بقاءها فالأمر على ما هو عليه ويبقى الأمر على ما كان, والبيع يعني استقر والمشتري رضي بالبيع. وأما إن كان تغير وتبين أن هذا اللبن الذي كان فيها نتج عن تصرية وتحفيل, فإنه في هذه الحالة مخير بين أن يبقيها وأن يتركها وأن يرضى بالعيب, وإلا فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر, ويرد معها صاعا من تمر, لأن اللبن الذي الذي استعمله ويعني ولا يمكن رده أي اللي هو المثل, فإنه يرد معه صاع من تمر الذي هو يشبه اللبن في كونه غذاء وكونه لا يحتاج إلى معالجة, وإنما التمر يؤكل يعني بدون معالجة واللبن كذلك يشرب بدون معالجة, فيكون جعل في شيء يعني مبذول وغالب عند الناس يعني في المدينة, فيرد معها صاعا من تمر مقابل ذلك الذي استعمله, هذا إن سقطها فإنه يردها ومعها صاعا من تمر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الروايات فيه الذي هو التمر. نعم. أعد الحديث. لا تصر الإبل والغنم, يعني ذكر الإبل والغنم، ولا يعني ذلك أن البقر ليس كذلك، بل هي كذلك، ولكن لعل الغالب أن الغالب هو الإبل والغنم هي التي يحصل فيها ذلك، وإلا فإن الحكم لغيرها من البقر حكم الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. فمن ابتاعها يعني اشتراها، يعني بعد هذا التحفيل وبعد هذه التصرية، فإن يعني فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أمرين، إما أن يقبلها ويبقيها على عيبها ويقول أمر انتهى، وإما أن يردها ولكنه يردها ومعها صاعا من تمر، يردها ومعها صاعا معها صاع من تمر، فيكون بذلك. وأيضا جاء في الحديث أن له مدة الخيار 3 أيام، يعني 3 أيام له مدة الخيار، إما أن يتركها، إما أن يبقيها ويمسكها بعيبها، وإما أن يردها ويرد معها صاع من تمر. نعم. فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. يعني بخير النظرين يعني يختار أحد الأمرين بعدما يحلبها. نعم. بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. نعم، يعني يدل على أن هذا الحديث في مسلم يدل على أن الترك الذي يكون فيه الخيار مدة 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. وهذا يعني يدل على يعني أنه يردها معها يعني طعام لا سمراء، يعني طعام الذي هو البر وليس لا سمراء، يعني لا يلزم يكون سمراء، الذي هو نوع من أنواع البر يعني ثمين. وهذا إنما يكون في البلاد التي قوتها التمر، أما إذا البلاد الأخرى التي ليس قوتها التمر يرد صاعا من قوت البلد. قال البخاري والتمر أكثر، يعني الروايات فيه أكثر، يعني الروايات التي جاءت في التمر وأن صاع يكون من تمر أكثر من الروايات التي جاءت بذكر الطعام مطلقا أو الإشارة إلى ما فيه الذي هو البر. وعن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، زاد الإسماعيلي من تمر. وهذا الأثر جاء عن ابن مسعود وهو مطابق لما جاء في الحديث الذي فيه ذكر التصرية، وأن من سخط ولم يرضى فإنه يرد يعني تلك الدابة ومعها صاعا من تمر. يقول السائل كيف الجمع بين هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ لا تنافي يعني بين هذا وهذا، لأن المقصود بالخراج بالضمان أن الإنسان عندما يكون عنده يعني سلعة اشتراها ويعني في ذمته وأنه أعلفها وعمل الشيء الذي تحتاج إليه، ثم إنه يعني ظهر العيب، فإنه يعني يردها ويكون هذا الذي خسر عليها من العلف يعني في مقابل يعني في مقابل استخدامها والاستفادة منها، أو كذلك كونه ركبها، فإن هذا الذي استفاده يعني هو يعني لأنه في تلك الحال هي في ضمانه، لأنه قبضها وهي في يده، ولو هلكت لهلكت بيده، ولو هلكت هلكت بيده، فهذا يعني فيه أن ما يحصل في الوقت. وتكون مسألة المصرات هذه يعني خاصة ومستثنات يعني من هذا العموم الذي هو قول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يقول إذا زاد على 3 أيام هل يمنع من الرد؟ نعم، الذي يبدو أنه يمنع من الرد لأنه مدة الخيار 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على أن الواجب على كل مسلم النصح لإخوانه ولا يحصل منه غش والخديعة لهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر على يعني صاحبه صبرة يعني كوم يعني من الطعام، ويعني أدخل يده في الطعام فوجد فيها بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني حصل مطر، وحصل هذا البلل بسبب المطر الذي نزل من السماء. فالرسول عليه الصلاة قال: لا جعلته فوق حتى يراه الناس، يعني حتى يقدموا عليه، يعني وهو معيب ويعرفون عيبه ويشترونه على أنه معيب وأن فيه هذا الخلل وهذا النقص. أما أن يجعل الرديء في الأسفل والجيد فوق فهذا فيه غش وخداع، لأنه يعني يوهم أن الطعام كله من هذا النوع البارز وأنه ليس فيه شيء خفي من الداخل رديء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن ما كان من هذا القبيل يكون ظاهرا ويظهر ولا يخفى ويحصل به غش الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، من غش فليس مني. وهذا يدل على خطورة الغش وعلى يعني عقوبته، وأنه صاحبه يعني مستحق للعقوبة. عبر عنها هنا بقول: ليس مني، يعني ليس من السائلين على نهجي المستمسكين بسنتي، وإنما فيه يعني مخالفة لذلك وعدم الاستسلام والقياد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني فيكون بهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في السلعة يعني عيب، وأنه من أنواع فيه معيب وغير معيب، فيجعل المعيب أعلى حتى يعرف الناس أنه معيب ويقدمون على شرائه بعيبه. أما أن يخفي العيب ويجعله في الأسفل والطيب الجيد يجعله فوق، فهذا هو الغش والخداع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من غش فليس مني. وبعض أهل العلم قال إنه ينبغي أن يترك مثل هذا الحديث عن التفسير، وحتى يهيب حتى يرهب الناس مثل ذلك، وحتى يعني يعرف الإنسان شدته، فلا يحصل منهم تهاونا في مثل ذلك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من حبس العنب أيام القطاف فلم يقطفه وهو عنب ويبيعه وهو عنب، وإنما تركه حتى يصير زبيبا ويبيعه على من يتخذه خمرا، فإن هذا يعني عمل الأسباب التي بها يتقحم النار والتي يقع فيها بالنار بسبب أنه باع يعني ترك العنب الذي يستفاد منه في وقته، يعني إلى أن يأتي وقت يكون زبيبا فيبيعه ممن يتخذه خمرا، فإن هذا تقحم أمرا عظيما ووقع في بلاء شديد. والحافظ بن حجر ذكر أن الحديث إسناده حسن، وهذا مما أنكر عليه. والحديث يعني بعض العلماء قال إنه موضوع وأنه مكذوب، وفيه يعني رجل يقال له الحسن مسلم، الحسن مسلم المروزي، يعني اتهم بالكذب فحكم ابن حجر عليه هنا يعني فيه تساهل, وهذا يشبه حديث سبق أن مر في كتاب الصلاة وفي السترة للمصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا يمجس إذا لمج سترة فإنه يخط خطا. هذا الحديث قال عنه إسناده حسن, وفيه رجل ضعيف يعني ليس بحسن. تحسين الحافظ بن حجر للحديث السابق في وضع الخط سترة المصلي, وهذا الحديث بل هذا أشد وأعظم لأن فيه من هو من اتهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان, رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحاه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث الذي خرج بالضمان يعني هذا من جوامع الكلم لأنه كلام يسير ومعناه واسع يدخل تحته صور متعددة, والحديث تكلم فيه ولكنه يعني صححه جماعة من أهل العلم ويعني يعتبر ثابت سواء كان حسنا أو صحيحا. ومعناه كما تقدم أن الإنسان إذا كانت اشترى سلعة وكانت في ضمانه ثم تبين العيب فإنه يرد السلعة يعني ويرد السلعة, وما حصل يعني له من انتفاع بها فإنه في مقابل كونها من ضمانه, لأنها لو تلفت تلفت على حسابه تلفت على حسابه, فما كان يعني حصل يعني له يعني من انتفاع فإنه مقابل يعني ما يعني أنها في ضمانه وليست في ضمان البائع, أنها ليست في ضمانه, فالمدة التي بين البيع وبين يعني ظهور العيب الذي ردها بسببه هو يعتبر لأنه لأنها في ضمانه وليست في ضمان البائع, لأنها لو تلفت تلفت عليه. قال عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين, فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه, رواه الخمسة إلا النسائي. قد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يثق لفظه, وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. ثم ذكر هذا الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة, فذهب واشترى يعني ذهب يعني ايش هذا الحديث؟ أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين. نعم اشترى شاتين وباع, لأن الرسول كان يريد شاة واحدة فاشترى بالدينار شاتين وباع شاة بدينار ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار, يعني أتى بالمقدار الذي دفع إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والدينار وأتى بالشاة. وهذا يدل على أن الربح يعني لا يلزم أن يكون له مقدار معين, بل الأسعار تختلف وقد يعني يحصل يعني أنه يحصل الربح بالضعف كما هنا, لأنه يعني اشترى شاتين بدينار ثم باع شاتين بدينار يعني فدل وأتى بالدينار والشات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا يدل على أنه لا يعني تحديدا في الأسعار, قد يكون الربح نصف وقد يكون أقل وقد يكون أكثر, كل ذلك يعني سائغ ولا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له, فكان لو اشترى طعاما لربح فيه, اشترى ترابا لربح فيه, يعني أن التراب يعني الذي يعني هو في الأرض جميعا وكثيرا, فلو اشترى طعاما ترابا لربح فيه ببركة هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه التصرف الفضولي. نعم، وهذا البيع يسمى البيع الفضولي، يعني الذي حصل منه شيء وكيل وكل بشيء وقام بشيء غير ما وكل فيه، وهذا عند العلماء معتبر إذا أقره الموكل فإنه في هذه الحالة البيع صحيح، وإذا اعترض عليه فله حق الاعتراض، لأنه أن الإنسان تصرف بشيء لم يوكل فيه وخرج عن الشيء الذي طلب منه أن يفعله فلم يوافق عليه فإن للموكل يعني أن يرد تصرفه، لكنه إذا أقره ووافق عليه فإنه إجازته إياه وموافقة على تصرفه يدل على يعني أنه معتبر بإقرار الموكل له بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر ستة أمور هي من الأشياء التي فيها غرر وفيها جهالة، وأنها يعني ممنوعة وغير سائغة، وهي شراء ما في الأجنة، شراء الأجنة يعني في بطون أمهاتها، فإن هذا شيء مجهول، ولكنه إذا باعها مع وجنينها تبع لها هذا سائغ وجائز، أما أن يبيع الجنين وحده في بطن أمه فهذا شيء غير مشاهد وغير معلوم ومجهول ولا يصح، وإنما يصح إذا كان بيع تبع لأمه، يعني بيعت أمه وهي حامل فالبيع لها ولحملها، البيع يقع عليها وعلى حملها، أما أن يكون البيع للحمل فقط فهذا ضرر وجهالة ولا يصح. ثانية، نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن يعني حتى تضع إذا وضعته وظهر اشترى، لأنه صار مشاهدة ومعلومة. وعن بيع ما في ضروعها، وعن بيع ما في الضروع، يعني ما في الضروع اللبن الذي في الضرع يبيعه وهو في ضرع الدابة لا يجوز، لأن هذا شيء مجهول يعني وغير معلوم. وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد وهو آبق لأنه غير مقدور على تسليمه، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء المغانم حتى تقسم، الإنسان الذي له نصيب من الغنيمة لا يبيع نصيبه قبل أن يقسم، إذا قسم وعرف كل حقه باع، أما إذا كان باع يعني نصيبه يعني من المغنم والمغنم لم يقسم ولا يعني يعرف يعني الشيء الذي يخصه فإن ذلك غير سائغ، لكن إذا قسمت المغانم وعرف كل النصيبة فإنه يبيعه. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، يعني المسكين أو الفقير الذي يعني له نصيب من الصدقة فيبيع نصيبه من الصدقة قبل أن يعطى إياه وقبل أن تقسم الصدقات ويعرف نصيبه منه لا يجوز له أن يبيع حتى يقبضه، حتى يقبض نصيبه من الصدقة، إذا كانت الصدقة مشتركة بين الفقراء ولم يعرف كل النصيبة ولم يحز كل النصيبة فإنه في هذه الحالة لا يجوز بيعه، لأنه لم يملك، لم يعرف نصيبه ولم يملك نصيبه حتى يبيعه، فهو يعني بيع شيء يعني لم يملكه. وعن ضربة الغائص، وعن ضربة الغائص بأن يقول يعني يحصل مني هذه الغوصة ويبيع يعني ما يحصله في قاع البحر يعني في هذه الغوصة، فإن هذا البيع لا يصح لأنه باع شيئا يعني مجهول ولا يدرى هل يحصل شيء أو ما يحصل شيء، أو يحصل شيئا يعني إما ثمينا جدا أو يعني تافها جدا فيكون فيه جهالة للشيء المبيع لأنه باع ما يحصله في هذه الغوصة، وهذه الغوصة قد لا يحصل فيها شيئا وقد يحصل فيها شيئا تافها وقد يحصل فيها شيئا ثمينا، فهذا فيه جهالة وفيه غرر. قال رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، يعني بإسناد ضعيف، لكن والذي فيه يعني فيه رجل اسمه محمد محمد بن إبراهيم الباهلي، محمد بن إبراهيم الباهلي، ولكن الحديث معناه صحيح وكله داخل تحت الحديث النهي عن بيع الغرار، وكلها داخلة في الغرار وفي المجهول، فإذن يعني سواء صح الحديث أو الإسناد يعني صح أو لم يصح، كل الذي فيه جاء في أحاديث صحيحة وهي النهي عن الغرار أو بيع الغرار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وهذا محمد بن إبراهيم الباهلي هذا مجهول. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. ثم ذكر هذا الحديث أنه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، وهذا لا شك أن الإنسان يشتري سمك يعني في البحر يعني هذا يعني قد يعني يصيد وقد يكون الذي يصيده يعني يعني حجمه صغير أو ما إلى ذلك من الأشياء التي فيها جهالة. أما إذا كان السمك في في في بركة يعني خاصة بالإنسان والذي فيها من السمك يمكن تحصيله ويرى ويشاهد ثم يطلع أو يخرج هذا الذي في هذه البركة، فإن ذلك لا بأس به لأنه شيء معلوم ومشاهد ويمكن تسليمه أما إذا كان في بحر فإنه يذهب ولا يمكن تسليم ما في البحر، وإذا حصل شيئا فإنه قد يكون يعني تافها وقد يكون ثمينا، كل ذلك فيه جهالة. لكن إذا كان في بحيرة في بركة خاصة بالإنسان والذي فيها معلوم ومشاهد فإن بيعه لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه النهي عن ثلاثة أشياء، الأولى بيع الطعام، أن تباع ثمرة حتى تطعم، أن تباع ثمرة حتى تطعم يعني النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاة، يعني معنى هذا الحديث معنى الحديث الأخرى التي جاء فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقال حتى تطعم يعني حتى يعني يظهر طعمها وتغير إلى الحلاوة يعني، ولذلك بأن تحمر وتصفر يعني يحصل زهوها ويحصل يعني عند ذلك الاستفادة منها. أما إذا كان قبل ذلك فقد سبق أن عرفنا أنه إذا بيع قبل أن يطعم ومن أجل أن يؤكل وهو يعني بلح يعني وهو أخضر فإن ذلك لا بأس به، وإنما الممنوع أن يشتريها لأن يبقيها، وأما لو اشترى البسر الذي هو أخضر من أجل أنه يؤكل وهو بسر وهو أخضر هذا لا بأس به لأنه اشترى ليقطع ما اشترى ليبقي حتى يعني يصير تمر أو يصير رطب وإنما اشترى ليقطع هذا جائز ولا بأس به وإنما الممنوع أن يشتريه لإبقائه لأن ذلك يكون مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وعن الصوفي ولا يباع صوف على ظهر ولا يباع صوف على ظهر ولا يباع صوف على ظهر يعني على يعني دابة حية على ظهرها صوف فيبيع الصوف يعني دون الدابة أما إذا بيعت الدابة مع صوفها هذا أمره واضح ما فيه إشكال مثل بيع الجنين مع تبع لأمه فكذلك إذا بيعت يعني فالصوف تبع لها لكن أن يباع وحده ويجز ويعني يميز فهذا هو الذي جاء فيه النهي وهذا فيه العلماء اختلفوا في هذا منهم من منع وقال إن السبب أنه قد يحصل اختلاف في يعني مكان الجز وأن يعني وبعضهم قال إن ذلك سائغ لأنه مشاهد ومعاين ومعلوم وليس بمجهول ولا لبن في ضرع ولا لبن في ضرع هذا ومر قريبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وذلك لما فيه لأن في ذلك غرر وجهالة ولا يعرف يعني ذلك الشيء الذي في الضروع وإذا أخرج بيع يجوز بيع لأنه مشاهد أما أن يباع وهو فضاع فإن ذلك لا يجوز لما فيه من الجهالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح والمضامين والملاقيح فسرت بأنها يعني ما في أصلاب الذكور من الإناث من الدواب يعني والملاقيح هي ما في بطون الإناث من الحمل وفسر بالعكس فعلى اعتبار أن الملاقيح يعني يراد بها الذكور وأن المنع يعني لأن ذلك لقاح لأن الذي في ظهور الدواب الذكور هو يعتبر لقاحا يعني يحصل لقاح للإناث وإن فسرت بالمقصود بها أنها الإناث فلأنها لقحة يعني أنها حصل يعني حملها وصارت لقحة وفي بطنها ولد فجاء التفسير يعني لهذا ولهذا بالعكس وفسر المضامين بالنسبة للذكور واللقاح بالنسبة للملاقيح بالنسبة للإناث وفسر الملاقيح بالذكور والمضامين إنما هي للإناث وإذا فسر كما قلت الملاقيح بالنسبة للذكور يكون المقصود به اللقاح وهو بمعنى النهي عن عصب الفحل النهي عن عصب الفحل لأنه فيه جهالة وفيه غرر وشيء غير مقدور على تسليمه لأن الفحل قد ينزو ولا يحصل منه ماء فيكون الإنسان إذا أخذ عليه أجرة أو أخذ في مقابل شيء يكون أخذ شيئا في مقابل شيء لا يسوغ له أخذه لأنه مجهول وغير معلوم وإذا كان مقصود بها الإبل التي هي الإناث فإنها تكون لقحة وفي بطنها يعني بطنها ولد وكل منهما يعني لا يجوز يعني أن يباع الولد في البطن وأن يباع يعني العصب الذي هو ماء الفحل هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. يعني هذا يدل على أن الإنسان إذا باع سلعة ثم استقر البيع وصار الأمر يعني بيد البائع، يعني له أن يقبل الإقالة وله أن لا يقبل، يعني أشار إلى أن أو دل على أن الإقالة لمن استقال البيعة أن ذلك فيه ثواب وفيه أجر، لأن فيه إدخال السرور على الإنسان الذي ما أعجبه تلك لم تعجبه تلك السلعة وأراد أن يتخلص منها بإعادتها إلى من اشتراها منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، وأنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحالة أن يقيل أخاه إذا استقال وطلب منه فسخ البيع، لأن في ذلك أجر وفي ذلك ثواب لما فيه من إدخال السرور عليه وعدم بقاء نفسه يعني مغتما يعني متألما متأثرا من هذا الشيء الذي حصل له، ولا سبيل إلى التخلص منه إلا برده إلى صاحبه. فإنه إذا استقاله ينبغي له أن يقيله ليحصل بذلك الأجر والثواب. قال باب الخيار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما قلتم سمعنا وجزاكم الله خيرا. عبد الحكيم يقول انه بكره ما في درس، الشيخ الخضير مو جاي بكره. اذا ان شاء الله اقول ندرس غدا ان شاء الله. يقول السائل: الاقاله واجبه ام مستحبه؟ لا، مستحبه ليست واجبه. وهذا يقول: ما حكم اخذ الاجره على تلقيح الحيوان اصطناعيا؟ اقول مثل هذا لا باس به، لانها شيء يعني موجود يعني والماء موجود، لكنه كما يعني جاء يعني فيما يتعلق بان هذا من الاشياء التي ينبغي الناس يعني يتعاطوها بينهم بدون، لكن مثل هذا شيء يعني منفصل وشيء متميز يعني فلا باس به، لانه شراء يعني لهذا الشيء الذي يعني موجود ومشاهد ومعاين. يقول: إذا طلق الزوج زوجته فحرمها من رؤية ولدها، هل يدخل في حديث أبي أيوب؟ لا شك أنه يأثم، أقول لا شك أنه يأثم، ولكن الحديث حديث أبي أيوب جاء فيما يتعلق بالبيع التفريق، وأما هذا يعني قد يمكن أن يتفق معه على أيام، وإذا لم يحصل يرجع إلى القاضي ويحكم بينهما بأن يحدد يعني أياما ترى فيه ولدها. يقول: وهل التفريق بين الدابة وابنها يدخل في النهي؟ الذي يظهر أنه لا يدخل في النهي، الذي لا يدخل في النهي، لأن الذبحة ذبح أحدهما سائر، ويكون يعني التفريق بينهما بذلك، كما أنه يذبح أحدهما ويبقى الآخر، فكذلك يمكن أن يفرق بينهما. يقول: كيف نجمع بين حديث أبي أيوب وبين حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن بيع أمهات الأولاد؟ يعني هذا الحافظ ابن حجر الصنعاني ذكر أنه كان ينبغي أن يكون حديث أمهات الأولاد يعني مع هذين الحديثين، أو يقدم هذان الحديثان إلى حديث أمهات الأولاد وهذا يدل على أنه إذا كان هذا حصل يعني في المنع بالتفريق، كون يفرق بين يعني يبيع أم ولده ويعني يفرق بينها وبين ابنها، هذا من باب أولى، وهذا يدل يعني ما جاء في هذا الحديثين يدل على أن يعني عدم بيع أمهات الأولاد، لأن عدم البيع يكون فيه الجمع بينها وبين ابنها، وإذا فرق بينهما بأن باع أمه وبقي فيكون تفريق بين فيكون يعني يعني أنهم باب أولى، كما أن لأنه لا يفرق بينهما يعني في البيع يعني، فمن باب أولى لا يفرق بين أم ولده وولده، وذلك بأن تبقى في عصمته ويعني يتمتع بها وبعد ذلك تعتق ويكون ابنها معه، فلا فيكون يعني ذلك ما يقوي القول بعدم بيع أمهات الأولاد. يقول أعمل بشركة تكفي أجرة، أخذ أجرة على أن أرد له في اليوم الواحد مبلغ 225 ريالا، ولي راتب في نهاية الشهر 2000 ريال، وإذا نقص المبلغ اليومي يخصم من الراتب، كما أن المبلغ الزائد عن الوارد اليومي يكون للسائق. مثل هذا يعني كونه يعني يلزم بأن يحضر مبلغ من المال هذا غير مستقيم، لأنه قد لا يحصل شيئا، لكن الطريقة الصحيحة أن يعني تسلم السيارة له على أن له نسبة معينة، له النصف، له الربع، له ثلث أو ثلثين أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي ينبغي، لأنه يصير مثل المضاربة، لأن المضاربة يعني فيها استفادة كل منهما، وكذلك هنا يعني كون السيارة يأخذها على أن ما حصل منها فله نسبة معينة، فإن كل واحد منهما يغنم أو يخسر، إن حصل يعني غرم فإن حصل ربح فهو لهما وبنسبة، وإن حصل يعني، وأما الطريقة الثانية التي يلزم بأن يأتي بكذا فإن هذا يعني معنى ذلك أنه يترتب عليه أنه ملزم بأن يحضر شيئا وهو لم يقدر عليه، والطريقة السليمة والصحيحة في هذا أن يأخذها بالنسبة، يعني مثل تصير مثل المضاربة ومثل المزارعة، تصير مثل المزارعة والمزارعة يعني بالنسبة، المضاربة بالنسبة والمزارعة بالنسبة، وهذه المؤاجرة بأن يعمل عليها وله النصف هذه طريقة صحيحة، وأما كان يلزم بشيء هذا فيه ضرر لأنه قد لا يحصل. يقول هناك نوع من الحمام غالي الثمن يصل إلى الآلاف، فما حكم بيع بيضه؟ يعني بيع البيض يعني في الأصل جائز، إيش المانع يعني يمنع يباح يعني أقول بيع البيض يعني من أي يعني حيوان سائر، لا فرق بين الحمام وغير الحمام سواء كان الحمام غالي أو رخيص. نعم، كأنه يعني أرسل السؤال وقت الكلام على المضامين قبل أن يبيض، قبل أن تخرج البيضة، وهو يقول ما في بطنها هذه الحمامة، ما في بطنها من البيض، أنا أشتريه بكذا. لا، هذا ما يجوز. أقول إذا كان مقصود يعني بالبيض وهو في يعني في في في يعني لم ينفصل هذا لا يجوز، يعني مثل الحمل وهو شيء مجهول، وأما إذا خرجت البيضة تباح، مثل الولد إذا خرج من بطن أمه يباح اللي هو الدابة. يقول شيخنا حفظك الله، كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك بالدين والسلف، كنا في البلاد نتعامل مع صيادي السمك بالدين والسلف، نعطي الفلوس في وقت الخريف ونستلم منه السمك وقت الصيف، فما حكم هذا؟ إذا كان أنه يعني بيع شيء منصوف الذمة يعني هذا لا بأس به، لأن الحق ما تعين في شيء معين وإنه شيء منصوف بالذمة، يعني هذا يصح إذا كان شيء منصوف الذمة، أما كون أشياء يعني غير منصوفة الذمة في أن يعني يكون يعني عين معينة يعني غير منصوفة الذمة فهذا لا يصح. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الطلاق من غير سبب أو لوجود سبب تافه؟ الطلاق يعني يكون للحاجة والإبقاء على الزوجة وعدم تعريضها. أما إذا كان هناك أمر يدعو إليه فهذا لا بأس به، والإنسان لا يتهاون في مسائل الزواج والطلاق، وأن يكون ذلك يعني شيئا سهل يعني عنده يعني لا يبالي به، وإنما عليه أن يعني لا يحصل منه إضرار لغيره بأتفه الأسباب. يقول: وما وجه تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لسودة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلقه، وإنما يعني رأت منه أو فهمت منه أنه يعني يتركها، فأرادت أن تبقى في عصمته ليبقى لها شرف كونها من أمهات المؤمنين، فأرادت أن تبقى وأن تهب نصيبها لعائشة وتهب يومها لعائشة وما طلقها. يقول: وما حكم الإشهاد في الطلاق، هل واجب أو مستحب؟ الذي يبدو أنه ليس بواجب، لأنه لو إنسان يعني طلق يعني واعترف بالطلاق فإنه يكفي، لا يقال أنه إذا أخبر بأنه طلق يقول هات شهود على أنك طلقت. يقول فضيلة الشيخ: أنا طبيب أسنان وأشتغل منذ حوالي السنة بالنسبة المئوية، وكان متوسط دخلي الشهري في النصف الأول من السنة 200 ريال 200 دينار ليبي، أما النصف الثاني فكان المتوسط 600 دينار، فكيف تكون الزكاة؟ الزكاة إنما تجب على يعني ما يبقى عند الإنسان ويملكه ويحول عليه عنه، أما إذا يعني حصل شيئا وأكله أو تصرف فيه ولم يبق في ذمته ولم يبق في ملكه فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في مال استغني عنه وصار يعني فوق الحاجة وحال عليه حول، فهذا هو الذي يزكى. يقول: يوجد في بلدنا بركة أو حوض للصيد، فمن أراد أن يصيد فيها فإنه يدفع مبلغا لصاحب البركة سواء وجد صيدا أم لا، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، إنما الكلام على الذي ذكرنا فيما مضى يعني أن صيد السمك بيع السمك في الماء أنه لا يجوز إلا إذا كان في بركة ويشاهدها ويعانها ويقول يشتري هذا السمك الذي في البركة، لأنه شيء مقدور على تسليمه وشيء معلوم ليس مجهول ولا مقدور على، ولا يقال أنه غير مقدور على تسليمه، هو مقدور على تسليمه لأنه محدود ما يمكن يخرج من هذا المكان، فيمكن إخراجه وهو أيضا مشاهد ليس مجهول. أما أن يعني يكون البركة ما فيها شيء ويبيعه، هذا هو الغرض. يقول: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة يعني هي يعني عمل شيء مشروع من أجل التخلص من شر، وأما المداهنة فهي كون الإنسان يداهن في حق الله عز وجل ويحصل منه، المداهنة حرام لأن فيها يعني مثل ما جاء في هذا الحديث الحديث الذي فيه رضا الناس بسخط الله، رضا الناس بسخط الله، لأن هذه المداهنة هي التي فيها رضا الناس بسخط الله. أما المداراة فهي جائزة أو مستحبة لأن فيها اتقاء الشر والتخلص من الشر، فيداري يعني من فيه شر حتى لا يقع في شره وحتى لا يؤذيه وحتى لا يحصل له الأذى، فالمداهنة حرام ومعصية، وأما المداراة فإنها جائزة أو مستحبة لأن فيها يعني عمل ما فيه اتقاء الشر، عمل ما فيه اتقاء الشر. نعم. أسأل الله عليك كلمة توجيهية. الليلة ليلة 27 من رجب. نعم، الليالي والأيام يعني ليس لها فضيلة وليس لها ميزة إلا إذا جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء فيه نص وفيه سنة فعند ذلك يعتبر الفضل ويعتبر الميزة. أما أن يؤتى بأشياء ليس عليها دليل فإن هذا غير سائغ، ولا يجوز الإنسان أن يأتي بعبادة أو يأتي بتخصيص ليلة أو تخصيص يوم بعمل، ويعني وإنما يكون ذلك تبعا للدليل. فإذا وجد دليل على فضل يوما أو ليلة فإنه يصار إليه، وأما إذا لم يكن ذلك فإن هذا من البدع المحدثة التي تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. إذن القضية هي تابعة للدليل وللنصوص الشرعية، فما جاء فيه فضل اعتبر، وما لم يأتي فيه فضل لا يجوز أن يخص بفضل أو يدعى أن فيه فضل وهو لم يأتي فيه سنة، لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وهذا متفق عليه في البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، وهذا اللفظ الذي عند مسلم عام من اللفظ الذي متفق عليه، لأنه لأن من عمل عملا ليس عليه أمر رسول فهو رد، سواء أحدثه أو تابع من أحدثه، سواء كان هو المحدث له أو متابعا لمن أحدثه. وتخصيص حتى لو علم هم يقول ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لم يثبت في أنها ليلة معينة، وحتى لو ثبت أنها ليلة 27 وقد جاء في نصوص، يعني لو صح في نصوص فإنه لا يجوز أن يعني تميز إلا بدليل يدل على تخصيصها بعمل معين. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من البدع، قال عليه الصلاة والسلام في حديث يعني في حديث الحديث الذي فيه قال وعظنا صلى موعظة بليغة وجلت منها العرض المساري، وعظنا صلى موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرها من العيون، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا، قال وصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تمر عليكم عبد، ثم قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. وبين عليه الصلاة والسلام ما الذي على الإنسان يعمله عند وجود الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها من واجب، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا يبين على أن الذي لم يأتي في سنة أنه يكون من محدثات الأمور، و ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن بلغه أن أناس متجمعين في المسجد وأن معهم حصى، كل واحد بيده مجموعة من الحصى، وفيهم واحد منهم يقول سبحوا 100 ثم يسبحون حتى يكملوا 100، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100. وقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء؟ قال إما تكونوا يعني قال هذا حصل نعد بالتسبيح، قال إما تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتتحوا بضلالة، واحدة من ثنتين، أما أنكم أحسن من الصحابة صحابة ما فعلوا هذا، أو أنكم مفتتحوا بضلالة. إذا كونوا أحسن من الصحابة هذه لا يمكن أن تكون، لا يحصل هذا ولا يصح. بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا سبحان يا أبا عبد الرحمن سبحان الله ما ردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. هذا يبين على أن الواجب هو اتباع السنن والحذر من البدع. وكذلك الصحابي الذي ضحى قبل صلاة العيد من أجل أن الناس إذا جاءوا وكانوا مشتهين للحم محتاجين للحم ضحيته تكون أول ما يؤكل، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شات لحم، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، يعني صارت الشاة التي تذبح قبل صلاة العيد مثل الشاة التي تذبح في محرم وصفر من أجل الأكل، قال شاتك شاة لحم. ثم يعني فإذا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث، وفي هذا دليل على أن العمل المقبول عند الله لا بد أن يكون موافقا للسنة، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، لا يقول أن قصدي طيب، لأنه لا بد مع حسن قصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يفعل إنسان أفعال على مزاجه وعلى رأيه ويقول أنها قصدي طيب، القصد الطيب لا بد فيه موافقة السنة، القصد الحسن لا بد فيه موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما يفعله بعض الناس في مثل هذه الليلة من الاحتفال وقوله منها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك غير مستقيم وغير صحيح. ولو ثبت أن ليلة المعراج لم يكن هناك يعني لا يشغل أحد يعمل فيها شيء ما جاءت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جزاك الله خيرا. يقول توفيت جدتاي وأريد أن أعتمر عنهما، فأيتهما أولى من جهة أمي أو من جهة أبي؟ الأمر في ذلك واسع، يعني وإن اعتمرت لنفسك ودعوت لهما جميعا فيكفي ذلك، وإن أردت أن تعتمر فلك أن تعتمر عن أي واحدة، ويمكن أن يعني أن تعلم بهما يعني ما تميز به كل واحدة منهما وما يكون فيها منها إحسان إليك أكثر، فهذا يرجع إلى معرفتك. فأنت تعتبر عنهما كل واحدة في مرة، وأما التقديم والتأخير فهذا يرجع إليك وما ترى أن وما يحصل لك مما ما يتبين لك مما تختص به كل واحدة منهما، وأن بعضهما أميز من بعض، فقدم من ترى أنه الأولى على من ترى أنه يؤتى به أو بالعمرة له مرة ثانية. يقول ما حكم من قال لبيك اللهم عمرة من الفندق ولم يقل ذلك في الميقات؟ إذا لبى يعني حصل الدخول في النسك، لكن هذا مخالف للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبى وهو في المدينة، وإنما لبى في ذي الحليفة عندما أراد الانطلاق منها متجه إلى مكة. يعني فإذا وجد الإحرام من الفندق يعني يعتبر ثبت، ولا يقال أنه لا يصح إلا من الميقات، بل يصح من دون الميقات، لكنه قبل الميقات مخالف للسنة وليس موافقا للسنة، ولكنه يصح. إذا دخل في النسك وهو في البيت فإنه دخل في النسك، ما يقال إنه ما دخل، لأنه ليس من شرط الإحرام أن يكون الميقات، وإنما الميقات هو محل الإحرام، فإن أتى به قبل ذلك فإن النسك انعقد. ما حكم من أحرم من الميقات ولم يشترط ثم حصل له عذر فبقي في المدينة وخلع ملابسه ملابس الإحرام ورجع إلى الملابس العادية؟ أعد. ما حكم من أحرم من ميقات ذي الحليفة بعمرة ولم يشترط فحصل له عذر وبقي في المدينة خلع ملابس الإحرام؟